وفي الأرض. إذن يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي المألوه المعبود في السماوات والأرض. ثم بين المؤلف رحمه الله هذه المحاذير بناء على المثال السابق. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. ولزم من نفي لصفة الكمال التي تضمنها كون في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق، وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا مباينا ولا محايثا، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. وهذا قد قال به بعضهم، يعني لما قيل له صفة جل الله قال ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله لو قيل لنا صفوا العدم، صفوا لنا العدم، لم نجد أحسن من هذا الوصف. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه، ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية، أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت. نعم، يقول ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول لنا من جهة، وهذا لا يختص بصفات الله عز وجل، بل كل ما أخبر الله تعالى به بل وما شرعه سبحانه وتعالى فقد يكون معلوما لنا من وجه، مجهولا لنا من وجه آخر. فمثلا في الأحكام الشرعية أعداد الصلوات وأوقاتها معلومة لنا، أن الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، ونعلم أوقاتها وأن الفجر في الوقت الفلاني وأن الظهر في الوقت الفلاني إلى آخره، ولكن نجهل حكمة هذا التفريق، يعني لماذا الفجر كان في هذا الوقت والظهر في هذا الوقت والعصر والمغرب في هذا الوقت، لماذا كانت الفجر 4 ركعتان، لماذا كانت صلاة الفجر ركعتان لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر 4 إلى آخره، فلا نستطيع أن نجيب، لا تستطيع الإجابة في مثل هذا. فما أخبرنا الله تعالى به وما شرعه لنا أيضا قد يكون معلوما لنا من وجه، مجهولا لنا من وجه آخر. فيقول المؤلف رحمه الله مجهول لنا من جهة، نعم معلوم لنا من جهة المعنى، وجاء ربك استوى على العرش معلوم، لكن مجهول لنا من حيث الكيفية، كيف المجيء، كيف الاستواء، كيف النزول، الله أعلم. وقوله رحمه الله مجهول لنا من جهة الكيفية، نستفيد منه أن لهذه الصفات كيف، لها كيف، فلها كيفية ولكننا لا نكيف، ففرق بين نفي الكيف ونفي الكيفية، نفي الكيف ونفي الكيفية. فصفات الله تعالى لها كيفية، لها كيفية ولكن لا نعلم بها، لكن لا نعلم بها بمعنى أننا لا نكيفها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، فمن أدلة السمع قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، هذه الآيات حث الله عز وجل فيها على التدبر والتدبر والتفهم لمعاني كلام الله عز وجل، فقال أفلا يتدبرون القرآن، وفي الآية قبلها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي ليتعقلوا ليعقلوا آياته وليفهموا معناها. ومعلوم أن التدبر لا يحصل إلا بفهم المعنى، ولذلك كان لزاما على من أراد التدبر والتفكر والتعقل لكتاب الله عز وجل أن يفهم المعنى، لأنه إذا لم يفهم المعنى فلن يحصل التدبر. يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصف سبحانه وتعالى كتابه بأنه مبارك، وهذه البركة لها أوجه، فهو مبارك في تلاوته، ومبارك في آثاره، ومبارك في تأثيره. فهو مبارك في تلاوته، فإن من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما في حديث ابن مسعود. ومبارك في تأثيره، فإن له تأثيراً على القلب وصلاحاً، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو هدى وشفاء. مبارك في آثاره، فإن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ملكت مشارق الأرض ومغاربها. إذن هو مبارك في لفظه وتلاوته، ومبارك في تأثيره، فإن له أثراً عظيماً على القلب بصلاحه واستقامته. ومبارك أيضاً في آثاره، فمن تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. قال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني أن الذين يتعظون ويتذكرون هم أولو الألباب. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، لأن البشر مهما بلغوا من العلم والفهم لا بد أن يقع في كلامهم وأن يقع فيما يرسمونه وفيما يقعدونه وفيما يضعونه من الأنظمة، لا بد أن يقع فيه الاختلاف والاضطراب والتناقض. ولذلك تجد أن في جميع الدول أن الأنظمة التي تسن وتفرض أنها تبدل إما كلياً وإما جزئياً، فتجد من النظام من الأنظمة يعدل. لماذا؟ لأنهم وجدوا في هذا النظام ثغرة، أو وجدوا فيه أن هذه الفقرة تنافي تلك الفقرة، وهذا دليل على قصور البشر ونقصهم. وفي الآية الثالثة يقول: أم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أنها أن عليها أقفالا، بحيث أنها لا تسمع المواعظ ولا تنتفع بها. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن. وقوله تعلم القرآن يشمل التعلم اللفظي والتعلم المعنوي. تعلم القرآن يعني لفظاً وتعلمه معناً، لأن هذا هو دأب السلف الصالح رحمهم الله، أنهم يتعلمون القرآن لفظاً ويتعلمونه معناً، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعبد الله بن مسعود، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن، هذا لفظا، والعلم معنا، والعمل هذا تطبيقا. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا المؤلف قال: وهذا يشمل علم اللفظ والمعنى. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله، ولم يستثني شيئا منه. وفي قوله وعلمه يشمل من علمه تعليما مباشرا ومن أعان على ذلك. في قوله علمه يشمل من علم تعليما مباشرا كمعلم القرآن، ومن أعان على ذلك كالذي يعين الجمعيات التحفيظ أو مدرسي القرآن على ما هم بصدده، لأنه معين عليهم، معين لهم. والمعين كالفاعل، لأن من أعان على شيء حصل على أجر فاعله، لأن الدال على الخير كفاعلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا منه، ووبخ من لم يتدبر، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله. ولما حسن التوبيخ على تركه. طيب، ذكر أربعة أوجه رحمه الله: أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم. بين الوجه الأول، فقال: ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر، الوجه الأول، لكان الحث على تدبره من لغو القول. ثانيا: لكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت. ثالثا: لفاتت الحكمة من إنزاله. رابعا: لما حسن التوبيخ على تركه. فهذه أربعة أوجه تدل على أن الحكمة من إنزال القرآن هو التدبر والتفكر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية. طيب، الخبرية العلمية يعني التي طريقها السمع، كآيات الصفات وما أخبر الله تعالى به مما يكون يوم القيامة، يعني من أمور الغيبية. والحكمية العملية يعني متعلقة بالشريعة، من الأحكام الفقهية، من أحكام الصلاة والزكاة والصيام ونحوها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهم أو الثناء على الله تعالى به. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار. طيب، أعلى مراتب الإخبار لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، فأعلى مراتب الخبر هو أن يخبرك الإنسان عن نفسه، لأن دون ذلك أن يخبرك شخص عن زيد، فلو قال من زيد مريض أيما أقوى؟ لو قال لك زيد نفسه هو مريض، إخبار الإنسان عن نفسه أقوى. ولهذا كان يقول أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، وكلامه أصدق الكلام وأفصح الكلام وأحسن الكلام، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى وما أخبر به مجهولة. عن أحسن الله لك. فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون عن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. نعم. يعني بمعنى أيما أكثر فائدة للخلق وأشد وأعظم علما، أن نعلم صفة الله أو أن نعلم عن أخبار فرعون وقارون وهامان وقوم عاد وثمود والذين من بعدهم؟ لا ريب أن الأول أعظم وأشد فائدة وحاجة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم. ثم مبين لا عندنا مبين كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم. أحسن الله لك. شوف الآية حاميم والكتاب المبين. أحسن الظاهر يعني وضع الآيات في ضمن النص لعله أو لا. يمكن الشيخ رحمه الله ألحقها يعني وضعها في الهامش فظنوا أنها من الهامش، وإلا لو ألحقت ويصف بأنه علي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كريم، إنه لقرآن كريم عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم مجيد إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين. لكن ذكرها في الهامش فيه يعني كل له وجه، ذكرها في الأصل يكون كل وصف له دليله، وذكرها في الأصل وذكرها في الهامش تكون الأوصاف مترابطة بعضها يلي بعضا، يعني حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال تعالى ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو يعني قول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى. نعم. حينئذ إذا وقفت على وما يعلم تأويله إلا الله وقلت والراسخون، يكون التأويل هنا بمعنى عاقبة الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وعاقبته، لا التفسير، لأنه تقدم لنا أن التأويل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة معاني. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري التأويل في قوله تعالى كذا وكذا، ومنه قوله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني بتفسيرها، ومنه على قول هذا تأويل رؤياي من قبل. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، إذا كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. مثال الخبر قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به. ومثال الطلب قول الله تبارك وتعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يعني لما أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، معنى يتأول أي يمتثل، لأن الله تعالى قال فسبح. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى، فإن دل عليه دليل فإن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. إذن التأويل له هذه المعاني الثلاثة، بمعنى التفسير عاقبة الشيء ومآله، التأويل بمعنى التأويل أي صرف اللفظ عن ظاهره. يقول المؤلف رحمه الله: وبناء على هذا يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني ما يعلم عاقبة ذلك وما يؤول إليه إلا الله لا التفسير. وأما إذا على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله، إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير يكون والراسخون في العلم يعني يعلمونه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع، فلا يعلمها إلا الله. الثاني الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عربت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا يتبين أن الآية طيب إذن في قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوقف يكون المراد بالتأويل ماذا؟ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وبيان عاقبة الشيء، والمراد بذلك صفات الله تعالى. أما عن المعنى الثاني، أما على قراءة الوصل والراسخون، فيكون المراد بالتأويل التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. والتأويل يأتي بمعنى والراسخون في العلم يعلمون ذلك، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. فإذا قال قائل في قول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، أليس في هذا تزكية لنفسه؟ فالجواب أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقصد بذلك تزكية نفسه، وإنما قال ذلك لأمرين: الأمر الأول بيان منة الله تعالى عليه بكونه من الراسخين في العلم، وثانيا حث الناس على الأخذ عنه. إذن فيه أولا بيان نعمة الله عز وجل عليه، فحينئذ يكون من التحدث بنعمة الله، وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والثاني حث الناس على الأخذ عنه في التفسير، لأنه من الذين يعلمون تأويله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه.